إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن نعم الله عليكم كثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم هذه النعم أن بعث فيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، أكمل الله به الدين، وأتم الله به النعمة، وكشف به الغمة، أقام الملة العوجاء، وترك الأمة على المحجة البيضاء، تركهم على بيضاء نقية وسبل سوية، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذا النبي الكريم أثنى الله عليه في كتابه في أكثر من موضع، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه الله عز وجل ورفع ذكره كما قال: ورفعنا لك ذكرك. حيثما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في التشهد، في الأذان، في الخطب والدروس، وهكذا. وهذا لم يحصل لنبي من قبله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم هو الرحمة المهداة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سر فلاح هذه الأمة بل سعادة العالم باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولهذا رتب الله عز وجل الفلاح والنجاح على اتباعه والسير على سننه ومنهاجه. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومفهوم المخالفة: إن عصيتموه ضللتم. وحذر الله من المخالفة عن أمره، وأنها سبب الزيل والضلال عياذا بالله، وسبب الخسران في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء، قال المفسرون: الفتنة زيغ أو شرك. ولهذا توعد الله عز وجل كل من شاقق الرسول أو كل من تنكب سبيل أصحابه، توعده بالضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمشاققة هي المعاندة، والهدى هدى الكتاب والسنة من بعد ما تبين له العلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة. وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الوحي وشاهدوا التنزيل وشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهده وحروبه وجهاده، ونالوا شهادة الرضا من الله، ومات صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أصحابه. نوله ما تولى، لا يبالي الله به في أي واد هلك، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا النبي الكريم كان خلقه القرآن. سئلت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. كان القرآن قد ترجم عمليا واقعا حيا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحمل تعاليم القرآن هديا وأمرا ووحيا ونهيا ويمشي بها بين الناس. ولا نقول كما يقول البعض كان قرآنا يمشي بين الناس، لأن القرآن ليس بمخلوق. القرآن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لقد ترجم رسولنا صلى الله عليه وسلم هدي القرآن في أخلاقه وفي حياته، في سلمه وحربه، في سفره وحضره، في حله وترحاله، في بيته وسوقه، في كل مكان كان صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن. ولهذا مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي علوت على الأخلاق العظيمة. والأخلاق الصالحة يا عباد الله من أعظم مقاصد بعثة الأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. ولهذا الأخلاق في منزلة عالية في الشريعة الإسلامية، والأحاديث التي تبين فضل الأخلاق وأنها جزء لا يتجزأ من الإيمان كثيرة ولا يأتي عليها الحصر، وحسبنا أن نشير إلى ذلك إشارات. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا. وقوله صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة الأخلاق عند الله، حيث يقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائل النهار. قد يكون الرجل ضعيفا في النوافل في القيام وفي الصيام، ولكنه يتمتع بأخلاق عالية، إنه يعلو فوق من قام الليل وصام النهار. ويقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وذكر عنده صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. ومن هنا لما طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة مانعة تنفعه في الدنيا والآخرة، وهي في الحقيقة وصية للأمة جميعا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال لهذا الصحابي: اتق الله حيثما كنت، ليس فقط في المسجد بل حيثما كنت، حيث يراك الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وذلك أن الحسن بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. أقول قولي هذا. كان أحلم الناس يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، لا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. يعفو عند المقدرة. أعرابي مشرك يتسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل سمرة، شجرة ظليلة من أشجار البادية، قد علق سيفه، فيختلط هذا المشرك السيف، يعني يستله بخلسة، ثم يرفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم صوتا مشهرا، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمشرك على فوق رأسه مشهرا السيف عليه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الواثق بنصر الله، المتوكل على الله. قال: الله الله الله. فسقط السيف من يد المشرك، أصابته رعدة، سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنت من يمنعك مني؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخر، يعني لا تقتلني، ارحمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بي؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليه. فرجع هذا المشرك إلى قومه يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس. ومعلوم موقفه من أهل الطائف الذين أدموا قدميه وسلطوا عليه مجانينهم وصبيانهم وأخرجوه صلى الله عليه وسلم حتى آوى إلى ظل شجرة، فأتاه فرأى سحابة في السماء، فجاءه جبريل فسلم عليه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد رأى وسمع ما فعل قومك بك، وإن الله يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال يخيرك إن شئت أن يطلق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، فعل. قال: بل أعفو وأصفح، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومواقفه صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا. كان أكرم الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا واديا من غنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان كالريح المرسلة إذا استدبر، كان كالغيث إذا استدبرته الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان. أما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد أشجع منه صلى الله عليه وسلم، هو الذي ثبت في حنين على بغلته لما انهالت عليه وعلى أصحابه الرماح والسهام من كل جانب، ثبت على بغلته بعد أن انفض من حوله أكثر أصحابه إلا نفر قليل، ثبت في الميدان وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفزع أهل المدينة ليلة من صوت سمعوه، فركب صلى الله عليه وسلم فرسا عريا، أي بلا لجام ولا سرد، لأبي طلحة الأنصاري، وتقلد سيفه في عنقه، ثم انطلق في الظلمات باتجاه الصوت، فكان أول من وصل وأول من رجع يقول للناس: لن تراعوا لن تراعوا. ولو وقفنا هذا الموقف ساعات بل سنين، ما ما أدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الثناء العطر والذكر الجميل وبيان الشمائل والفضائل، ولكن كل ذلك يحملنا على محبته وحسن اتباعه، لا يحملنا على الغلو فيه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق مرتبته والإشراك به صلى الله الإشراك بالله غلوا في جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يدعونا ذلك إلى الابتداع زعما للحب المزعوم الموهوب، فإن الحب الحقيقي إنما يكون بالاتباع. زعم قوم حب الله فابتلاهم الله باتباع رسول الله، قال يا رسول الله إننا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نتبعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن نحيي سننه صلى الله عليه وسلم، وأن نقمع وأن نحارب وأن نعادي كل بدعة ومبتدع يزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصحاب رسول الله كانوا أشد خلق الله حبا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لا يزيدون على شرعه شيئا، إنما كانوا يقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يجزي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبي عن أمته بل عن الخلق أجمعين. والله نسأل أن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا على سنته وهديه ومنهاجه، وأن يتوفنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وخذ بيده يا رب العالمين، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أنزل بهم بأسك وسلط عليهم جندك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق سائر حكام المسلمين لعمل كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفقه لطاعتك وخذ بيده للبر والتقوى وارزقه رضاك صالحة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والغلاء وسائر النقم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.